رجعوا، أنت عليك أن تبلغ، لا دخل لك. أما أن نترك شيئا من الدين إرضاء لأهواء الذين لا يعلمون فهذا من الانحراف عن الصراط المستقيم. انظر ماذا يقول الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، انظر لهذه اللفتة الكريمة، يقول رجاء أن ينتفع، رجاء هو يرجو أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار، ما قال رجاء أن ينتفع به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، هو يعلم أن بعض الناس لن ينتفع بهذا، إنما من الذين رجاء أن ينتفعوا به؟ من شرح الله صدره ونور بصيرته، أهل الألباب وأهل القلوب الحية. أما من عداهم فلا شك أنه سيخالف وأنه لن يقبل هذا الكلام، لأن الحق دائما، ليس دائما أن يقبل الحق كاملا، بل قد يقبل شيء ولا يقبل شيء، أو أن بعض الناس يقبل الحق وأن بعض الناس يرفض الحق ولو إلى حين. لكن هو رجا من الله عز وجل أن أولي الألباب وأولي الأبصار أن ينفعهم الله بكتابها. ثم ماذا يقول؟ والله سبحانه يحقق الظن، ما قال يحقق اليقين، لأنه ليس على يقين، إنما ظنه هذا الذي طلبه هذا يرجو من الله أن يحقق. والله يحقق الظن، الذي يحقق ما نظن وما نرجوه هو الله جل في علاه. فأنت لا ترجو أن الخلق جميعا، هو تمنى لكن هذا لا يكون، هذا لا يكون، أن يكون الناس أمة واحدة، فلا بد من قابل للحق عامل بالحق، ولا بد من رافض للحق. رب العالمين قرر لنا قاعدة نغفل عنها، وهي فريق في الجنة وفريق في السعير، فهناك من سيقبل الحق وهناك من سيرد الحق. والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمن وفضله. يعني نحن نطلب منه أن يتفضل علينا، وهو الكريم المنان، وهو الكريم المنان واسع العطاء عظيم الرحمة الكريم الرحمن، أن يكسر لنا ويجزل لنا المن بالتوفيق، نسأله التوفيق للصواب. هذا أمر مهم جدا، أنت مهما بلغت من العلم لا تظن أنك إذا خططت بيدك أنك ستوفق لكل شيء إلا إذا وفقك الله جل وعلا. فقد يعني القلم قد يضغى، قد يحيد، العقل قد يدخله شيء مهما بلغت، لكن دائما ادخل على ربك عز وجل من باب الذل والانكسار، سله دائما أن يمن عليك بالتوفيق للصواب، أن توفق للحق، أن توفق للصدق، أن توفق للهداية، أن توفق للاستقامة على سبيل الرشد. وهنا الاستقامة وسبيل الرشد، سبيل الرشد سبيل واحد هو سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أما سبيله صلى الله عليه وسلم فسبيل واحد هو سبيل الرشد، وهو أيضا سبيل الحق بمنه وفضله، أي بما يمن به علينا وبما يتفضل سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: قلت عقيدة أصحاب الحديث حملت الحق لتبليغه للخلق في صفات الله. هذا العنوان عندكم؟ هذا عنوان قلت مباشرة. طيب هذا العنوان زيادة من المحقق لماذا لم يذكره؟ لا يجوز الزيادة إلا إذا نبه عليه وتكون بين معقوفتين، يعني يجعل الزيادات هذه بين معقوفات بحيث ينتبه الناس أنها من زيادات. قلت وبالله التوفيق، نعم قلت وبالله التوفيق، إن أصحاب الحديث، إن أصحاب إيش؟ إن إيش؟ لح أنا ما فهمت شيء. وقلت أصحاب الحديث. إيه؟ طيب لحظة ننظر لعلنا نجي شاف المخطوطات. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إيه؟ يعني في مخطوطتين أصحاب الحديث وصاحبنا زاد إن زياد. قلت وبالله التوفيق أصحاب الحديث، لحظة نعم سيد المخطوطة، لا نحن في زيادة إن. نعم نعم طيب، يعني في نسخة، يعني طب على قراءة إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة أيضا، ما أدري كأنها غير موجودة في بعض النسخ هذه. طيب حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم، أصحاب الحديث من كان، ليس المراد بهم من اشتغل بعلم الحديث، فقد يشتغل بعلم الحديث بعض المبتدعة كمثلا في أزمنتنا كالكوثري كالغمريين كعبد الفتاح أبي غدة رحمة الله تعالى عليهم، لكن المراد ويجوز الترحم على المبتدع لأنه مسلم في الجملة، لكن المراد بأصحاب الحديث من كان على اعتقاد سلف الأمة وعلى اعتقاد أهل الحديث من بعد الصحابة ككبار التابعين وكالتابعين وشعبة والسفيانين والحمادين ومالك والشافعي والليث والزهري والأوزاعي، سنصعد إلى التابعين هكذا، والبخاري ومسلم وأبي زرعة وأبي حاتم إلى غير ذلك من أساطين الدين وعلماء. فالمراد بأصحاب الحديث من كان على اعتقاد أهل الحديث وهم سلف الأمة، وهم سلف الأمة. شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد الرابع يقول: نحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو رواياته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا. وقال عنهم: هم أعلم الأمة بحديث رسول الله بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته ومقاصده وأحواله. يعني أهل الحديث الذين هم على اعتقاد سلف الأمة وأنهم الذين اهتموا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم. كذلك ينبغي أن نترحم على أموات المسلمين وأن نسأل الله أن يحفظ أهل السنة في كل زمان وفي كل مكان، وأن يكثر يعني أن يكثر عددهم في الأمة، وأن يبارك فيهم أحياء وأموات. يشهدون لله تعالى بالوحدانية. الشهادة لا تكون إلا عن علم، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فالشهادة تكون على شيء يعتقده الإنسان اعتقادا جازما. ما ينبغي أن يشهد على شهادة غيره. فلو أن ثلاثة رأوا والعياذ بالله حالة زنا، وأخبر الثلاثة رابعا، لا يجوز أن يشهد على شهادتهم، بل يقام عليهم جميعا حد القذف إذا ثبت أن الثالث لم يرى وتعمد الشهادة. فهنا لا يشهد في الشهادة إلا عن علم ويقين، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فيشهدون لله تعالى بالوحدانية، فلا يقال بالحلول والاتحاد ولا بوحدة الوجود. الحلول أن الله أحل في شخص كعيسى عند عباد الصليب وعزير عند اليهود وغير واحد عند الصوفية أو عند الباطنية كالنصيرية عندهم في علي، الدروز عندهم في الحاكم العبيدي إلى غير ذلك. إنما المسلم يشهد لله بالوحدانية، بأنه واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، لا شريك له، لا ند له، لا مساوي له، لا نظير له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه الشهادة بالوحدانية. قلت الحلول أو وحدة الوجود. وحدة الوجود أنه لا خالق ولا مخلوق، لا خالق ولا مخلوق، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. هو أنا، أنا هو، هو أنا، روح أنا حللنا بدنا. ولذلك هؤلاء المجرمون لا حلال ولا حرام عندهم، لأنه ما ثم إلا الله، ما ثم إلا الله، فلا خالق ولا مخلوق. لا، أهل الحديث أول اعتقادهم أنهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية، فلا يعبدون مع الله غيره، ولا يشركون مع الله غيره، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. فهو الواحد سبحانه في ذاته، الواحد في أسمائه، أسماؤه سبحانه وتعالى تخصه، صفاته جل في علاه تخصه، أفعاله جل في علاه أيضا تخصه سبحانه وتعالى. حد يذهب العمال في المسجد. يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. الله جل وعلا في آخر سورة عفوا في آخر آية في سورة الفتح ماذا قال؟ ها؟ محمد رسول الله. هذا خبر والأخبار لا تدخلها الناس، ففرض على كل مسلم أن يشهد لسيد الخلائق صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله حقا ونبي الله صدقا، ولا يسمع به أحد من هذه الأمة، خاصة من من؟ من اليهود والنصارى، لأن بقايا كتبهم المشوهة المحرفة تقر ببعثته صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لا يسمع به يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لم يؤمن به إلا كان من أصحاب النار. مجرد أن يسمعوا بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فرض عليهم أن يشهدوا له بالرسالة والنبوة وأنه رسول الله حقا ونبي الله صدقا الذي فرض الله جل وعلا اتباعه. أنت تشهد لله بالوحدانية، أنه واحد في ذاته، أنه واحد في أسمائه، أنه واحد في صفاته، أنه أحد في أفعاله، هكذا؟ ها؟ هكذا؟ طيب ماذا تعني أننا نشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة؟ تعني أربعة أمور، تعني أربعة أمور: الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة تعني أربعة أمور، ما هي؟ تصديقه فيما أخبر، أن كل ما صح عنه يجب الإيمان به والتصديق، تصديقه فيما أخبر. لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصح عنده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي لإيش؟ لتكذيبه أو لرده. فالإمام أحمد رحمه الله يقول: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. أن نصدقه في كل شيء وافق العقل أو خالف العقل، وافق الواقع أو خالف الواقع، وافق الشهوات والأهواء أو خالف الشهوات والأهواء. لماذا؟ لأنه وحي من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، ففرض علينا طالما صح الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض عليك أيها المسلم وأيتها المسلمة أن تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به عن ربه جل وعلا. هذا الأول، تصديق فيما أخبر. الثاني، طاعته فيما أمر، أن نطيع في كل أمر أمر به عليه الصلاة والسلام. ما يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. ففرض على كل مسلم ومسلمة، مؤمن ومؤمنة، أن يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وأن يطيعه فيما أمر، وأن ينتهي عما عنه نهى وزجر. ما أمرتكم به، حديث أبي هريرة الصحيح، فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فاجتنبوه، وإن تطيعوه تهتدوا. فأنت مطالب بالتصديق في كل الإخبار، كل ما أخبر به، سواء كان سابقا أو موجودا أو فيما سيأتي. أن تأتمر بأمره فتقول: سمعنا وأطعنا. أن تنتهي عما نهى عنه وزجر وحذر. والرابع، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فرضية اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذن نحن مطالبون بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، أن نصدقه فيما أخبر، أن نطيعه فيما أمر، أن ننتهي عما عنه نهى وزجر، أن لا نعبد الله إلا بما شرع وبالطريقة التي عبد الله جل وعلا بها. ويعرفون ربهم بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله. نحن نعرف الله عز وجل بالفطرة ليس بالعقل. ربي بماذا عرفوه؟ بالعقل؟ لا، إنما نعرف الله عز وجل بالفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليه. لكن نعرف ربنا هذا إجمالا، لكن تفصيلا بصفاته العظيمة الجميلة الجليلة الكاملة في كل خير التي وردت في الكتاب وفي السنة، التي نطق بها وحي وتنزيله، أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا أعلم بالله من الله، ولا أعلم بالله في الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما أخبر عن نفسه جل في علاه وجب أن نقبله، وما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أن نقبله. فلا أعلم بالله من الله، ولا أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما وردت الأخبار الصحاح به. يعني نحن نقبل ما وردت به الأخبار الصحيحة، أما الأخبار المكذوبة التي تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترد ولا تقبل. ونقلته العدول الثقات عنه، ما نقله العدول الثقات جيلا بعد جيل ورواة بعد رواة، إلى أن يصل الإسناد صحة وجلالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يجب قبوله في صفات ربنا جل وعلا. ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أثبت لنفسه المجيء، وجاء ربك. إذا نقول ويجيء، كيف يجيء لا نسأل. أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة، يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأستغفر، هل من سائل فأعطيه. إذا نؤمن بالصفات التي ذكرها ربنا عن نفسه جل في علاه، والتي ذكرها نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا. إذن أهل الحديث أهل السنة سلف الأمة يثبتون لله جل وعلا ما أثبت لنفسه من الصفات، وينفون عن ربهم جل وعلا ما نفى عن نفسه جل في علاه، ويثبتون لربهم جل في علاه ما أثبته أعلم الخلق به سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه ما نفاه سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم. طيب، نحن نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن كيف هذه الصفات؟ هل نعتقد فيها تشبيها؟ حاشا وكلا. هل نعتقد فيها تمثيلا؟ حاشا وكلا. هل نعتقد فيها تعطيلا؟ التعطيل ينافي الإثبات. فنحن إذا أثبتنا نثبت بلا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه. حاشا لله أن يشبه الكريم الخالق القوي العظيم بالمخلوق الضعيف. قال: يا عبادي لي يد. أنت لا تقل يا رب ليس لك يد، إنما هي القدرة، هذا كذب على الله عز وجل. يا رب لك يد لكن مثل يدي، هذا كذب على الله عز وجل. أنت ما رأيت الله حتى تقول إن يده كيدك، أو أنك تقول يا رب ليس لك يد. ما أثبته لنفسه نثبته، وما أثبته له نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم نثبته، وما نفاه عن نفسه جل في علا أو نفاه النبي صلى الله عليه وسلم ننفيه، لكن على الوجه اللائق به جل في علا، على الوجه اللائق به جل في علا. كيف الوجه اللائق به؟ أن نؤمن بالصفة دون تكييف، دون تشبيه، دون تمثيل بأحد من خلقه جل في علا، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه. يعني ما يعتقدون أن صفاته جل في علا تشبه صفات خلقه، فيقولون إنه خالق آدم بيده، كما نص عليه سبحانه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. خلاص، هو خلق آدم بهذه الكيفية. كيف؟ لا ندري، لأن القاعدة العظيمة في هذا المبحث تقول: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. إن علمت كيفية الذات علمت كيفية صفاتها، وإن لم تعلم كيفية الذات لم تعلم كيفية صفاتها. وهذا التفويض السلفي، التفويض السلفي أن نفوض كيفية الصفة لله سبحانه وتعالى، أما الصفة نفسها فنؤمن بها لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. أما التفويض البدعي فهو تفويض الصفة وتفويض المعنى، كأن القرآن فلاص لا تفهم. ما معنى يد الله؟ قال: هذه آية ما نفهمها نمررها هكذا، هذا تفويض بدعي. لكن ما معنى يد الله؟ نقول: نعم لله يد، لكن تليق بجلاله وكبريائه وعظمته، كما أن للمخلوق يدا تليق بضعفه وفقره وذله وحاجته. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، لا يجوز التحريف الذي يسمى كذبا بالتأويل، بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين، تحريف المعتزلة. المعتزلة هم أتباع عمرو بن عبيد المعتزلي وواصل ابن عطاء، وأصل الأصول عندهم أنهم يقدمون العقل على النقل، ولا تعارض بين العقل الصحيح والنقل الصريح. أصولهم خمسة: أن الفاسق في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، ليس بمسلم وليس بكافر، ولكنه في الآخرة مخلد في النار. ينفون صفات الله الأزلية، ينفون الصفات، ويسمون هذا كذبا وزورا بالتوحيد. ينفون رؤية الله تعالى بالأبصار، وأن الناس هم الذين خلقوا أفعالهم وليس لله فيها تقدير، ما قدرها الله. كل هذا من آراء المعتزلة، لكن أصولهم خمسة: التوحيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج على ولاة الأمر الظلمة والعدل، أنه كما يجب عليه أن يعذب، أنه يدخل الطائع الجنة فيجب عليه أن يعذب الكافر. طيب، والخامسة ما هي؟ إنفاذ الوعد والوعيد. ما هي؟ قال: والجهمية، الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان. الجهم ابن صفوان قال بخلق القرآن وبفناء الجنة والنار، وأن إيمانهم كإيمان جبريل وإيمان محمد صلى الله عليه وسلم، ونفوا أن يكون الله عز وجل كلم موسى تكليما أو اتخذ إبراهيم خليلا. أهلكهم الله، ولا يكيفونهما بكيف. فنقول كيفية اليد وكيفية النزول وكيفية المجيء، فهذا من غيب الغيوب. أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين، ما نقول اليد مثل يد الإنسان، مثل يد الجمل، مثل يد الحصان، كل هذا لا يجوز وهذا أمر محرم، إنما نؤمن بالصفة كما جاءت، أما كيفيتها فنحن لا نعلم الكيفية. أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبيها المشبهة خذلهم الله، المشبهة الذين يشبهون المخلوق الخالق بالمخلوق، يعني يشبهون المخلوق بالخالق والخالق بالمخلوق. أو المجسمة الذين يعتقدون أن الله في صورة كذا أو كذا من الخلق. وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف، التحريف الذي يسمونه التأويل، مثل الرحمن على العرش استوى قال استولى، رب العالمين يقول أنا استويت، تقول لا يا رب أنت استوليت، يد الله فوق أيديهم، قالوا قدرة الله، قدرة الله، بل يداه مبسوطتان، قالوا نعمته مبسوطة، وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا جاءت نعمة ربك أو جاءت قدرته، إلى غير ذلك. فأعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف، من تحريف الكلمة عن مواضعه، والتشبيه أنهم يشبهون الخالق بالمخلوق، والتكييف أن الصفة الفلانية كيفيتها كذا، فما يجوز أن نعتقد كيفية لصفات الله عز وجل، بل نعتقد أن لها كيفية يعلمها سبحانه، أما نحن فلا نعلم الكيفية، إنما نعلم الصفة لأنها وردت بلغة العرب. ومن عليهم بالتعريف والتفهيم أنه فهمهم وأوضح لهم وأبان لهم الدين حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وحدوا الله جل وعلا مع تنزيهه عن النقائص، اعتقدوا توحيده وتنزيهه عن كل نقص وعيب، وتركوا القول بالتعليل والتشبيه، التعليل والتشبيه في الأسماء. طيب عند التعليل بالتعطيل والتشبيه، التعطيل أن يعطل الله عن صفاته، والتشبيه أن يشبه بخلقه، واتبعوا قول الله عز وجل، وهذه الآية تلقب بدستور أو بمنهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، ليس كمثل شيء، نفي المثيل والشبيه والنظير، نفي يعني طيب ليس كمثل شيء، ثم الإثبات، نفي وإثبات، وهو السميع البصير، يعني نفي المثلية، نفي الشبيه، نفي النظير، نفي العلم بكيفية مع إثبات، وهو السميع البصير. وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قول لما خلقت بيدي، وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ورد في الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد، يعني السنة توافق القرآن ولا تخالفه، والفرض أن نؤمن بما ورد في الكتاب والسنة كما هو، دون تشبيه، دون تمثيل، دون تكييف. لم يذكر الأشاعرة. طيب الأشاعرة هم يعني كما لقبهم شيخ الإسلام، خليها، لقبهم بمخانيس الجهمية، فهم جهمية التأويل والتعطيل. ووردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى آدم وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، الله عز وجل نعى على إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. طيب وهنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني احتج آدم وموسى، فماذا قال موسى لآدم عليه الصلاة والسلام؟ خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكة، والحديث في مسلم وغيره. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا أجعل صالح ذريتي من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان، فهذا حديث ضعيف. وقوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الفردوس بيده. إذن جاء في الكتاب والسنة ذكر اليد، فأهل السنة يؤمنون بها من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، وإنما منهاج أهل السنة في بحث الأسماء والصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، ايش حديث ايش؟ ايه طيب حاضر. طيب يعني هو هذا، انا ما حققت الحديث، لكن هذا رجعت المحقق، لكن هنا يقول طيب ان شاء الله نراجع، احاول ان اراجع الحديث مرة ثانية. طيب، لكن عموما ذكر اليد ورد في الكتاب والسنة الصحيحة. طيب، فنحن نؤمن بها ولا نكيفها ولا نعطلها ولا نمثلها ولا نشبهها، بل نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا منهاج أهل السنة والجماعة في مبحث الأسماء والصفات، أننا نؤمن بالصفة من غير اعتقاد مثلية أو شبيه أو كيفية لها. نعم، لها كيفية يعلمها الله عز وجل، لكن نحن لا نعلم كيفيتها ونفوض أمرها إلى الله جل وعلا. أظن نكتفي. طيب، من أجل صلاة الجمعة، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، أيها الكرام، أيتها الكريمات، قبل أن أبدأ تكملة درسنا أنبه على مصيبتين بكل المقاييس. الأولى أن الأستاذ المجرم عادل إمام الخبيث الذي يسخر من الإسلام ويستهزئ، المحكمة الموقرة حكمت عليه بثلاثة أشهر، فقام المنافقون والمرتدون وأهل الفواحش والمنكرات، ثقف الخلق ورذالة الناس بمظاهرة ضد القضاء، و المصيبة الثانية لأربط بينهما أن الأستاذ المفتي علي جمعة ما اكتفى بانحرافاته الرهيبة حتى ألف كتابا بعنوان المتشددون منهجهم ومناقشة أهم قضاياهم، ثم ذهب ليتكلم على المتشددين الذين يتسمون بالسلفية وأنهم يصفون الله بالمكان وأنهم ينتقصون الأشاعرة وأنهم ينكرون اتباع المذاهب الفقهية وينكرون تقليدها وأنهم يقدمون على الإفتاء بغير تأهيل ونظام، وهل هو نفسه أهل للفتوى؟ أنهم يوسعون مفهوم البدعة مما يترتب عليه تبديع أغلب المسلمين، أنهم يحرمون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعدونه شركا بالله، أنهم يحرمون الصلاة في المساجد ذوات الأضرحة وأنهم يصرحون بوجوب هدمها، أنهم يعتبرون التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين شركا بالله حتى ولو كان بول النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يحرمون الاحتفال بالمولد النبوي ويعدونه بدعة وضلالة، أنهم يحرمون السفر لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الأنبياء والصالحين، اتهام من ترجى بالنبي صلى الله عليه وسلم بالشرك الأصغر، الحكم على والدي المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنار يوم القيامة، ينفون أي إدراك للميت وشعوره بمن يزوره، إنكار كثرة الذكر والأوراد، عد السبحة بدعة عند أكثر المتشددين، التمسك بالظاهر والتعبد بالثياب، السعي قبل الوعي والخلط بين الوعظ والعلم، 17 مسألة ينكرها على المتشددين السلفيين. الملاحظ ان هذا المشؤوم لو اردنا ان نتتبع جهالاته فله من الجهالات الكثير، على رأسها تحقيقه او تحقيق لجزء، واشترك مع اخر في تحقيق كتاب الفروق للقرافي. لو انه رجع إلى كتبه ليصحح جهالاته لكان خيرا له، أما أن يعلن الحرب الشعواء على أهل الدين وفي قضايا المسلمين يسكت، يعني ما الآن عاد الإمام إن كان استهزأ بالإسلام فما حكمه، إن كان قد ارتد فيجب أن يحكم عليه بضرب العنق ليس بالثلاثة الأشهر، ومع ذلك أرباب الفواحش والمنكرات تلاميذ وتلميذات صفوة الشريف، وأين أقول خرج كثير منهم للدفاع عن هذا المشؤوم عادل إمام. لماذا؟ ما نحن في دولة يتلاعب بها، يتلاعب بها، لا قضاء لا كبار لا لا لا لا، كل يريد أن يفعل ما يريد ولو كان بالطعن في ثوابت الدين. أنا ما قرأت حيثية الحكم، إن شاء الله نحاول أن نقرأها ونخرج، إن كان يحكم على عادل إمام أنه ارتد عن دين الإسلام فهذا يجب أن تضرب عنقه، وإن كان ما زال في الدائرة فلولي الأمر أن يعذره بما يشاء، وأوكل ذلك للقضاء، والقضاء إذا كان يقضي لهؤلاء المجرمين بشيء قالوا القضاء العادل، وإذا كان يقضي ضدهم قالوا لا للقضاء، وهذه وحشية، وهذا الإخوان المسلمون والسلفيون طيب رجل يستهزئ بدين الله، أن الأستاذ المفتي انشغل بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالدفاع عن القباب والأضرحة وبالطعن في عباد الله وخلق الله، هذا هو شغله. ثم بالجمع كما قلت بين الأدلة باستعانته بالإمريكان ضدنا، وصحيفة شبريش هذه التي كتب فيها وأرسل إليهم، وهو طلب من أمريكا أن يعني واستغاث بهم ضد السلفيين وأنهم أعداء البشرية، احتفاله بعيد ميلاده الغير مبارك 57 في نادي ليون مصر الجديدة، وعلى يمينه صاحب أكبر قضية في فعل قوم لوط ولا تجرأ أحد أن ينكر ذلك، وعن شماله عد 1-2 والثالثة أكبر راقصة في وقت ما وجرائمها وفضائحها مع نقط لا يستطيع أحد أن ينكرها بل بإقرارها هي. ثم ثالثة الأساس زيارته إلى القدس بإذن من اليهود للتطبيع مع اليهود ضد المسلمين وضد عباد الله. أين موقفه من مثل هذه القضايا؟ لماذا لا يخرج على من سب دين الله عز وجل؟ بل عندما مات رأس الكفر في مصر كان في يعني ظهر حزنه في تصريحات، لعلنا يعني نطلب من بعض إخواننا أن يجمعوها وأن نكتب ردا على هذا المشؤوم الذي يعني في غيبة وفي سيطرة وفي إبعاد وفي اضطهاد، وعليكم السلام، صعد هذا ليعطي العلمانيين والماسونيين كل ما يريدون وليسعى سعيا حثيثا للضغط على أهل الحق. لكن نحن لا نبالي، نموت نعيش نسجن نذهب إلى بيوتنا نغتال في الطريق، المهم أن يرضى الله عز وجل عنه، هذا هو أقوله. يستوي السجن مع البيت، يستوي القتل مع الموت، لكن هو شيء واحد الذي نرجوه أن نموت وربنا جل وعلا راض عنه، سواء اليوم سواء بعد 20 سنة بعد 30 سنة بعد 40 سنة بعد أكثر أقل، إن جاء الموت فأهلا ومرحبا، لكن نتمنى أن نموت ورب العالمين راض عنه فقط. فمثل هذا الرجل نحن نعرف مخططاته وكيفية التلبس على خلق الله، وكثير من إخواننا للأسف لبس عليه أن الرجل من الأصولين الكبار، وقرر هذا الكلام من بعض الناس إما نفاقا وإما جهلا، ولعل شيئا من ذلك قيل في فضائيات أو غيرها، قيل إما نفاقا وإما جهلا بحقيقة الرجل، رجل عنده الإسلام فقط، أما أنه من علماء الأصول المتضلعين الكبار فأين هو؟ أين هو؟ دكتوراه في جزء من كتاب الفروق يعني فضيحة بكل المقاييس، حديث في البخاري ما يعلم أنه في الصحيح ويذهب ليخرجه مثلا من تاريخ بغداد مثلا، يعني الفضائح، ما يعرف كيف يقرأ المتن في الكتاب الذي حققه. ولعلي أكتب عن شيء من هذا عند تحقيق لكتاب يختص بالفروق بإذن الله سبحانه وتعالى. فهاتان مصيبتان وصلتنا اليوم، وصلتنا اليوم، فإن لله وإن إليه راجعون. وهذا ديدن العلمانيين، يسكتون على المحكمة، فإن حكمت بحكم قاسٍ خطأوا، وإن حكمت بحكم يسير تافه ما يريدون شيئا، حرية، حرية وديمقراطية، حرية رأي، أي حرية رأي؟ وهذا نخاطب به صنفين، المخاطب المغفلين الذين ما زالوا يعيشون تحت سراب الديمقراطية. ووثيقة الأزهر التي قرأت قبل أيام تعطي الحرية، حرية التعبير وحرية، هل تعطي حرية الكفر؟ هل الحرية هذه في وثيقة الأزهر تعطي حرية الكفر؟ حقنا أن نسأل. ثم نخاطب مرجئة العصر أنه هناك مرتدون في مصر، ويحكم على المعين، ما يوجد شيء اسمه ما لا يحكم على المعين، يحكم على بعض المعينين كما حكم علماء الإسلام على مر الأيام والزمن والليالي. هل أقام ابن تيمية الحجة على ابن عربي عندما أخرجه من ملة الإسلام؟ هل أقام ابن تيمية الحجة على ابن الفارض؟ هل أقام على ابن سبعين عندما حكم بكفرهم وردتهم؟ استبان لهم أنهم يكيدون للإسلام وأهله، فحكم بكفرهم من خلال كلامهم. افهموا، ما نريد، يكفي التقليد شر في كل الأطراف الموجودة فيما نسميه بالساحة الإسلامية، وإن كان يعني التسمية فيها ما فيها. فهناك من يكفر بالعين، وما زال علماء الإسلام، الشيخ ابن باز عليه رحمة الله وهو من هو، وكفر القذافي، كفر صدام حسين، كفر حافظ الأسد، وكفر بورقيبة وغيرهم بالعين. فالمغفلون من هذه الطوائف يفيقون، وما ينبغي أن نكون ساذجين. فهناك قوم كما قال الله عز وجل ولا تعرفنهم في لحن القول. إن كان عادل الإمام استهزأ بدين الإسلام فهو مرتد، أقولها صريح، إن كان استهزأ بدين الإسلام فهو مرتد. وفرض على ولاة الأمر أن يضربوا عنقه، ما يكتفى بثلاثة أشهر. فإذا قام بعض الجراثيم، بعض الجراثيم من العلمانيين والليبراليين وأصحاب الفواحش والمنكرات وإباحة المحرمات والموبقات، فمثل هؤلاء يسكتون. وإذا ما أسكتوا فإذا وصل الأمر إلى ضرب أعناقهم فلتضرب أعناقهم، إن كانوا يعني يخرج في فلتات ألسنتهم الردة عن دين الله سبحانه وتعالى. لكن أنا يعني ما أريد أقرأ ملابسات وكيف أنه ازدرى بدين الله عز وجل، فإذا كان فعلا ازدرى بدين الله عز وجل فأنا أفتي أنه مرتد. لكن كل هذا ينبغي أن نقرأ حيثيات أقواله وماذا قال. إن كان هناك ازدراء بدين الله عز وجل فهو مرتد قولا واحدا، إذا كان ازدرى واتهزأ ويعني طعن في دين الإسلام فلا شك في ردته، وما يكتفى بثلاثة أشهر، إنما يتحول هذا الحكم إلى حكم هزيل. ولذلك ما زلنا ننصح ولاة أمور المسلمين سواء في مصر أو في غيرها أن يتقوا الله في عباد الله، وليس الإخوان وليس الحزبيون يكون هذا دينا لهم، بل هذا دين الأمة ودين المسلمين قاطبة. فما يجوز لأحد أن يبدل شرع الله وأن يبدل دين الله إرضاء لأهواء الذين لا يعلمون. هذه يعني أمر اطلعت عليه الآن قبل مجيئي الآن، فكان ينبغي التنبيه عليه. ونرجع إلى كتاب اعتقاد أهل الحديث للإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى. قال طيب الله سرى عقيدة أصحاب الحديث في صفات الذات والأفعال، هذا أيضا أظنه من المحققين، وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن. ووردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها. يعني يقولون أيضا ما قالوه في صفة اليد، نؤمن بها كما جاءت. ماذا يعيبنا عند علي بن جمعة إذا كنا نؤمن بما آمن به الصحابة رضي الله عنهم، إذا كنا نؤمن بما آمن به الأئمة الأربعة؟ ومن الذي قال إننا نحرم اتباع الأئمة الأربعة؟ ما يعني أهل السنة لا يقولون بهذا. فمنهم من يدرس كتب المذهبية، لكن الذي نحن ننكره أن تتحول المذاهب الأربعة إلى أربعة أديان، أن تتحول المذاهب الأربعة إلى أربعة أديان، إنما هي آراء لعلماء كبار نستأنس بفهمهم، فإن أصابوا فالحمد لله، وعلامة الصواب الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، وإن أخطأوا فلسنا ملزمين بخطأ أي أحد كائنا من كان، وإلا يلزم من ذلك أن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابن جمعة أن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم. فإن كان كذلك فشيعية جديدة وإرضاء للرافضة ما سمعناه يوما طعن على الرافض، بل يدفع عنهم، بل يدفع عنهم. فلماذا الطعن في أهل السنة؟ في يعني يموت ثم يظهر، يموت ثم يظهر، وهكذا لإشغال الناس. وهل وجد بول للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه الأرض بعد موته عليه الصلاة والسلام؟ وهل تبرك الصحابة ببول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشغل الناس ببول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هذا هو الدين الذي يدعى له، وهذا هو الفقه العظيم الذي أتى به؟ إذن أهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه على الكيفية التي يعلمها جل في علاه، دون أن نحرف كلام الله. فهل ينكر علينا ذلك أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه؟ إذن يجب يا طلبة العلم أن تفيقوا لأنفسكم، ما نظل ينشغل بعضنا بفلان مبتدع وفلان ضال وفلان. انشغلوا أولا بالتضلع من العلم، انشغلوا أولا بالتضلع من العلم، وانشغلوا نعم بمعرفة منهج السلف لتميزوا بين الحق والباطل. اليوم لو سئلت ما سبب يعني فلان من الخوارج القعدية، ما معنى خوارج قعدية؟ وهل ينطبق عليه هذا الكلام أم لا ينطبق؟ وهل هذا الكلام حق أم باطل؟ كثير لا يستطيع أن يجيب على هذا، بل كثير يدندنون يكررون ويرددون كلاما في الغالب لا يفهمون. كما ذكرت في بعض المجالس أن إحدى البلدان عندنا في المنصورة المسجد يمتلئ عن آخره كأننا في يوم جمعة، وما يعني كانوا معتكفين ما يأكل بعضهم مع بعض في الاعتكاف، ولا يلقي بعضهم السلام على بعض. بسبب ماذا؟ جنس العمل، شرط صحة أم شرط كمال؟ طيب ذهبنا واتفقوا على أن الحكم بينهم وسأل ما هو جنس العمل وما هو شرط الكمال وما هو شرط الصحة وما الفرق بينهما، ومتى يكون العمل شرط كمال ومتى يكون شرط صحة؟ ما أجاب إلا أحد إخواننا من خطباء أنصار السنة، وأجاب إجابة ناقصة. بدعتم بعضكم وضللتم بعضكم وفرقتم صفكم من أجل مسألة لا تعرفونها. فيا طلبة العلم كونوا حكماء عقلاء. جلوس مجموعة من الشباب في غرفة في حجرة في ترعة حول ترعة حول تحت شجرة في جحر من الجحور، وفلان مبتدع وفلان ضال وفلان خارجي وفلان خوارج قعدية وفلان مرجئة وفلان هذا محض الغيبة، هذا محض الغيبة، احذر على حسناتك واحذر أن تحمل من سيئات غيرك. أقول هذا محض الغيبة. ما تكلم ابن معين وكان عمره 15 عاما، ولا تكلم أحمد ولا تكلم البخاري، إنما عندما صار أئمة وصار لكلامهم وزن وقيمة ومقدار، كان هذا هو الجرح والتعديل، كان هذا الجرح والتعديل. لكن أن يجلس بعض الشباب الذين لا عبرة بكلامهم ولا قيمة ولا أثر إلا أنه يفسد القلوب ويورس الشحناء، هذا من الغيبة. أقول هذا من الغيبة. فرق عظيم بين الجرح والتعديل وبين الغيبة والنميمة. الذهبي شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ولا يتكلم في الرجال، ولا يتكلم في الرجال إلا تام المعرفة تام الورع. شرطان: أن يكون على معرفة تامة وعلى ورع كامل. إذا اختل شرط فلا يجوز أن يتكلم مثل هذا. فكيف بطالب علم مبتدئ ما يعرف، يعني ما يستطيع أن يصح الفاتحة فضلا عن أن يصح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما درس علما ولا فقها ولا فضلا ولا حكمة، ثم يجلس فلان خارجي، فلان مرجئ، فلان قاعدية، فلان كذا، فلان كذا، إلى آخر القواميس التي انحرفت عن منهج الله. لا، أنت كطالب علم تعلم وتفقه واعرف منهج السلف واعرف الحق تعرف أهله. فإن عرفت الحق وعرفت أهله فلا حرج أن تعتقد أن الدين لا، وأنا لا أميع، أن تعتقد في نفسك أن الديمقراطيين مبتدعة، أن الذين يهيجون وأنهم مبتدعة، أن الذي يرى أنه لا يضر مع الإيمان ذنب مهما فعل أنه مرجئ، لا حرج عليه. لكن لا تتكلم بهذا إلا إذا كنت أهلا للكلام، لا تتكلم بهذا إلا إذا كنت أهلا للكلام، وإلا هذا محض الغيبة. فاعتقد عقيدة أهل السنة وانهج نهج أهل الحديث والسنة من سلف الأمة رحمة الله تعالى عليهم. ومن كان مستنا فلا يستن بالحي، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، قد رأينا من فتن ومن انحرف، نسأل الله الستر والصون والعافية. لكن عليك بالأئمة الكبار، خذ منهجك من ابن تيمية، خذ منهجك من الذهبي. قد لا تعرف، اذا العالم او الشيخ الذي يعلم قضايا المنهج تطالبه ان يعيدك الى هؤلاء، ما يأتي بمقتطعات تخدم ما يقول، لا، يعيدك لامثال هؤلاء الذين فقهوا عن رب العالمين واجمعت الامة على انهم من ائمة السلفيين في الازمنة المتأخرة. فأهل السنة يؤمنون بكل هذا من غير تشبيه، من غير تمثيل، من غير تعطيل، من غير تحريف، نؤمن بها كما جاءت ونكل كيفيتها لله سبحانه وتعالى من غير تشبيه لشيء من ذلك. يضحك يضحك، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك ربنا، إذن يضحك. أنت تقول ما ضحك أنت مبتدع. يفرح ربنا، يفرح. كيف يفرح وانت تريد ان تقيس الخالق عليك ايها الذليل العبد؟ ما يجوز ان تقيس الخالق العظيم سبحانه عليك انت ايها العبد الضعيف. يضحك يفرح، يفرح، يجيء يجيء. اما الكيفية فما يجوز، ما يجوز ان نشبه الخالق بالمخلوق ثم نذهب بعد ذلك لنعطل صفات الله عز وجل. كل هذا لا يجوز. من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها الى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا اضافة اليه، لا نزيد ولا نضيف. لا زيادة ولا إضافة، بل نؤمن بالصفة كما جاءت ونرضى بها. يرضى ربنا يرضى، يسخط يسخط، يحب يحب، يبغض يبغض. هو وصف نفسه سبحانه وتعالى، وصفه أعلم الخلق به. إذن أنا كمؤمن موحد متبع فرض علي أن أعتقد هذا وأن أتبع هذا وأن لا أخالف هذا الحق الذي جاء به، الذي جاءنا عن رب العالمين وعن نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. ولا تكييف ما نعتقد له كيفية، ولا تكييف له، ولا تشبيه لا نشبهه بشيء، ولا تحريف لا نحرف، ولا تبديل لا نبدل كلام الله عز وجل. ما الفرق بين وقولوا حطة قالوا حنطة، وبين قول الرحمن على العرش استوى قالوا استولى؟ يعني لا يجوز أن تزيد شيئا من عندياتك، إنما فرض علينا أن نقف يعني في على ما وردنا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذ لا أعلم بالله من الله، ولا أعلم بالله في الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تبديل ولا تغيير، ولا إزالة اللفظ، ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضع عليه بتأويل منكر، ما يجوز. هو القرآن نزل بلسان عربي مبين، إذن نفهمه بلغة العرب. أما الكيفية فالكيفية مجهولة، الكيفية مجهولة، خلاص نحن نفهمه. لغة العرب تقول يد. طيب قد يأتي بعض الملبسين عليك، بارك الله، قد يأتي بعض الملبسين يقول نحن ما نعرف من لغة العرب إلا اليد، إلا اليد، إلا اليد الجارح. نقول كذبت. فللإنسان يد تليق به، وللنملة تليق به، فأين الجارحة للنملة؟ وللجمل يد تليق به، وللحصان يد تليق به، وعز الله السامعين جميعا والسامعات يعني يدخلنا في السامعين، والحمار له يد تليق به، والقرد له يد تليق به. طيب إذن كل له يد تليق به، فكذلك رب العالمين له يد تليق به جل في علاه. إذن فرق بين اليد كيد وبين اليد كوصف. اليد يد، وصفها يختلف وصفها من ذات إلى ذات، يختلف وصفها من ذات إلى ذات. كذلك الفرح والضحك والغضب والسخط. الأسد يفرح والقرد يفرح والنملة تفرح، هل فرح هؤلاء كفرح الإنسان؟ ويغضب، هل غضبهم كغضب الإنسان؟ فإذا كان هذا في المخلوقين الذين يشبه بعضهم بعضا ويقترب بعضهم بعضا، فما بالك بين الخالق جل في علاه وبين المخلوقين. إذن نؤمن بالصفات وتفسر وفق لغة العرب، لكن كيفياتها لا علم لمخلوق بكيفية الصفة، إلا أن ذلك اختص الله جل وعلا هذا الأمر بنفسه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار واللطيف الخبير، ونور أن أراه كيف يرى الله عز وجل. ولن يرى يعني أحد الله جل وعلا في الدنيا، فالذي الوحيد الذي يعلم كيفية صفات ربنا هو الله جل في علاه، هو الله جل في علاه. إن ورد أنه أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على شيء فأهلا ومرحبا، إن ورد أنه أطلع جبريل على شيء فأهلا ومرحبا، وإلا فهذا غيب الغيوب. فالكيفيات مجهولة لنا، لكن نؤمن بهذه الصفات التي وردت في الكتاب والسنة على مراد ربنا ومراد نبينا صلى الله عليه وسلم. ويجرونه على الظاهر، ويكلون علمه إلى الله تعالى، الظاهر الذي هو لغة العرب، وعليكم الصحة والبركات، ويكلون علمه إلى الله تعالى، يعني علم الكيفية، علم الكيفية، ويقرون بأن تأويله أي أنه تأويل الكيفية، أي أن يعني كيفيته وحقيقته لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولون في قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالراسخون في العلم أثنى الله عز وجل عليهم ومدحهم. وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة، يطول الكتاب بإحصائها، وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة بها، وأكثرها مخرج بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار لأبي عثمان الصابوني عليه رحمة الله. وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار، والاقتصار على أدنى المقدار دون الإكثار برواية الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عند نقلة الآثار ومصنف المسانيد الصحاح الكبار. فجع جميل. طيب، أيضا في القرآن الكريم: ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحي، عفوا، أن القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحي وتنزيله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. من قال إن القرآن مخلوق فهو عندهم كافر. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، كما قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذا نفهم القرآن بلغة العرب، وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي؟ حديث صحيح. وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع قرئ أو كتب في مصاحف أهل الإسلام أو ألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله عز وجل غير مخلوق. فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. بعض الناس في عصرنا يعتقد أن القرآن مخلوق، وأن بعض الناس أيضا في زمننا يميع مسألة خلق القرآن، وأن الإمام أحمد قد بولغ يعني في هذه المسألة في التعامل معها. لا، ليس هذا من الجهل أو من سوء القصد، إما من الجهل وإما من سوء القصد. سمعت الحاكم أبا عبد الله، من هو الحاكم النيسابوري؟ سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ محمد ابن عبد الله بن البيع المتوفى سنة 1945 يقول: سمعت الإمام أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول. من أبو بكر هذا يا إخوان؟ هو محمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام بن خزيمة، نعم، محمد بن إسحاق. القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، ولا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب، فإن ساب وإلا ضربت عنقه. هذا إسناد صحيح إلى ابن خزيمة رحمة الله تعالى. وانظر لهذا الرجل كيف ساق بالإسناد إلى أبي بكر بن خزيمة. فأما اللفظ بالقرآن، هذه الكلمة محتملة، اللفظ إما أنها تعني الصوت، وإما تعني الملفوظ. فلما احتملت الصوت واحتملت القرآن حذر العلماء منها، وكان الجهمية يقولون لفظ بالقرآن مخلوق، ويريدون لفظ بالقرآن إيش؟ أي الملفوظ، وهو القرآن الكريم، حتى يهربوا من هذا أو أن يتوقفوا. ومن قال على محمد بن إسماعيل البخاري إمام الدنيا في عصره وبعد عصره طيب الله ثراه إنه قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو كذاب، إنما الذي قال أصواتنا من أفعالنا وأصواتنا مخلوق، ما قال لفظ بالقرآن مخلوق. ففرق بين الصوت وبين المتلفظ به. لكن لما كانت الكلمة محتملة حذر منها أئمة الإسلام. فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني الإمام الكبير رحمه الله ذكر في رسالته التي صنف لأهل جيلان، قال فيها أو جيلان: إن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. ويجب أن نفرق بين الصوت وبين المتلفظ به، فالصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. فرق بين أن تسمع القرآن بصوت الشيخ عبد الباسط، الشيخ المنشاوي، الشيخ الحصري، الشيخ البنا، الشيخ الشريم، بصوت فلان أو فلان، فهذه أصوات مختلفة، لكن الكل كلام الله عز وجل. فالصوت مخلوق، أما اللفظ الذي تلفظ به فهو كلام الله عز وجل. فالصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، لكن لما احتملت كلمة اللفظ المعنيين حذر منها أئمة السنة رحمة الله تعالى عليهم. وذكر ابن مهدي الطبري، علي بن محمد ابن مهدي الطبري في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه، ووحي وتنزيل وأمر ونهي غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ، وبألسنتنا مقروء، وفي مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به. ومن قال إن القرآن بلفظ مخلوق أو لفظ به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. إذا كان يعتقد أن اللفظ بمعنى الملفوظ وهو القرآن، أما إذا كان يعتقد اللفظ الصوت فينبغي له أن يبين. وإنما ذكرت هذا الفصل بعيني من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام. يعني رجل له مؤلفات كثيرة في علم الكلام وفي الفقه، فقد يظن به ما يظن، فاستحسن هذا الكلام من كلامه. وتصانيفه الكثيرة فيه في بعض الطبعات الكبيرة، وتقدمه وتبرزه عند أهله. تبرزه يعني البروز، يعني أنه برز على زملائه وأقرانه وارتفع عليهم. إيش؟ إيه؟ من قال ان عنده اخطاء؟ نحن ما قلنا عنده اخطاء. وعلم الكلام ليس شرطا ان يكون يعني ليس شرطا ان يكون علم الكلام لا لا ما نستطيع لا نستطيع ان نقرر ما تريد الا اذا تبين لنا انه خل ان ابن مهدي خلط. لا هو كان فقيها لا ما لا ما تقول ان كان يعني لا تقول ان كان ففي اهل السنه غنيه لكن هو اراد ان يلزم اهل هذه البلاد برجل امام من ائمتهم ورجل عالم يقرون به. لا يعني مثلا لا تاتي اليوم تقول لنا استدل بكلام سيد قطب. لا سيد قطب ولا كرام. استدل بكلام حسن البنا. لا حسن البنا ولا كرام. استدل بالقرضاوي. لا قرضاوي ولا كرام. وقس من دونه في كلام اهل السنه غنيه عن غيرهم. طيب لا هو يعني الرجل له مؤلفات سواء في علم الكلام. علم الكلام يطلق لكن ليس شرطا ان يكون قال بباطل مثلا. لكن ممكن يكون قرر امورا يعني عن طريق علم الكلام لكن هو كان فقيها يعني وله قدر عند اهل هذه البلاد. لكن هو لو انه قال مع بدعة عنده او كذا كان يستقيم كلامه. يعني كان يستقيم كلامك في ايش؟ انه استدل به على بدعته. طيب وايضا هل استدل به ام من باب الالزام؟ فرق بين ان استدل بكلام مبتدع وبين ان الزم اهل نحلته بكلامه من باب يعني يعني يعني ان ان ان نرد عليهم باقوالهم هم. لا الله يحفظك. قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ الحاكم قال قرات بخط ابي عمرو المستملي. بعض المعلقين على بعض الكتب تدارت برودا شديدا فقال اسناده منقطع. ما ادري ايش هذه الجهاله. هذه الجهاله ان يقول اسناده منقطع. هذه جهاله. اي انقطاع؟ هو قد قرأ الحاكم قرأ بخط ابي عمرو المستملي ويعرف خطه. فهذا من اقسام التحمل انه وجد بخطه. فهذا لا يقال اسناده منقطع وانه ضعف. هذا جهاله. قرأت بخط ابي عمرو المستملي سمعت ابا عثمان سعيد بن اشكاب يقول سألت اسحاق بن ابراهيم بنيسابور. اسحاق بن ابراهيم ابن مخلد الحنظلي المشهور بابن راهويه رحمة الله تعالى عليه عن اللفظ بالقرآن فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا. القرآن كلام الله غير مخلوق. وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتابه الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة وقال أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغناء والشفاء يعني النفع والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأول أبي عبد الله أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. انظر إي والله يعني هذا الإمام الجبل رحمة الله تعالى عليه ما نال هذه الإمامة إلا بالصبر واليقين. رجل يصبر على ثلاثة من الخلفاء تعذيبا وعرضا على السيف وهو جبل أشم لا يهتز ولا يلين لا يهتز ولا يلين. أما أصحابنا المبتدعة الديمقراطيون في عصرنا اهتزوا ولانوا وحرفوا دين الله عز وجل ووقعوا في فخ نتركها للعلمانيين ثم ذهبوا يرشحون العلمانيين لوضع الدستور. أسأل الله أن يهديهم أو أن يعاملهم بما يستحقون. فقد أفسدوا البلاد وأضلوا العباد. أقول أفسدوا البلاد وأضلوا العباد. والعجب أنهم يقولون هم العلماء وهم الإجماع. يعني يقولون أنفسهم أنهم الإجماع وأنهم العلماء وأجمع العلماء. ما أدري كيف يعني هذا التجرؤ. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد ابن حنبل رحمه الله يقول: اللفظية جهمية، قال الله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله. ممن يسمع؟ يعني ممن يسمع؟ سيسمع من إنسان، إذن سيسمع كلام الله من هذا الإنسان. فالصوت صوت المتكلم، والكلام كلام الرب، كلام الإله سبحانه وتعالى. قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. يعني إن قال مخلوق فهو جهمي كافر، وإن قال غير مخلوق فهو مبتدع. لماذا؟ لأنه يخشى أن يقصد بغير المخلوق أصواتا، أنه يقصد أصواتا، فأصواتنا مخلوقة، فإن قال غير مخلوقة فقد ابتدع، وإن قال القرآن مخلوق فقد كفر. ولذلك كان الأولى والأكرم أن نبتعد عن هذا اللفظ من أصل، فلا نأتي بلفظ لفظي. طيب. قال محمد بن جرير: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله تعالى عليه ورضوانه عليه. هذه ألفاظ يعني رضي الله عن أحمد ورضي الله عن ابن جرير، ولا حرج أن نتردى عن من دون الصحابة، وإن كان الاصطلاح الذي استقر أن الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، وأن الترضي على الصحابة وأن الترحم على العلماء، لكن لو خالفنا هذا الاصطلاح فما خالفنا كتابا ولا سنة ولا إجماعا، إنما هذا صار أمرا عرفيا. قلت: طيب، هذه ألفاظ محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ، التي نقلتها نفسها إلى ما ها هنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه، مطبوع كتابه هذا يا إخوان. قلت: وهو الذي أعني محمد بن جرير قد نفى عن نفسي بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة، والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن. يعني عندما كانت السنة يعني عالية رفيعة خفاقة على الرؤوس، وأهل السنة كانوا متوافرين، خسأ الجهمية وذلوا، فأرادوا أن يلينوا اللفظ، فبدلا من أن يقولوا القرآن مخلوق قالوا لفظي مخلوق، من أجل أن يسلكوا إلى أن القرآن مخلوق. والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن، فأدرجوه في هذا القول ذي اللبس، لئلا يعد في زمرة جهم الذي هم شياطين الإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فذكروا هذا اللفظ، وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية. وحكي عنه أيضا أنه قال: اللفظية شر من الجهمية. الجهمية جهمية، وأمرهم واضح صريح، واللفظية أمرهم محتمل، فأنت قد تميل لرأيهم وقد يلتبس عليك، أما الجهم فلن يلتبس، فكانوا أشر من الجهمية لأن قولهم قد يلتبس على كثير من أهل السنة. وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد به أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا فيها في باب اللفظ، ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحم الذين أتوا بالمحدثات وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات،